نعم. غفر الله لك يا شيخ. في الحجة الماضية يا شيخ حججت في إزار مغلق من جميع النواحي غير مفتوح، فكان الناس ينكرون يعني يقولون هذا شيء ما يجوز، ما حكم؟ أحرمت بإيش؟ الإزار مسكر من جميع النواحي خيطة بالجنب يعني. نعم. طيب ما حكم؟ هل يجب أن يكون مفتوح؟ هل لما سكرته خرج عن كونه إزارا؟ حسرت. أنت لو تخرج الناس بهذا قالوا هذا ما عليه إلا وزرا ولا لا؟ كان في السير فيه ربك. لو خرج الناس بهذا وش يقولون؟ وش عليه؟ أسألك إزار. إزار. هل أباح الرسول عليه الصلاة والسلام الإزار بقيد أو بغير قيد؟ بغير قيد. إذن ما في معنى. كان فيه كثير ناس ينكرون. الناس ينكرون ما لا يعرفون، كل شيء لا يعرفون ينكرون. أفهمت؟ طيب ما دام إزارا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يجد إزارا فليبس السراويل، فأباح الإزار على كل حال. من قال إنه لا يباح إلا إذا كان مفتوحا وذهبت تعبده؟ من قال هذا؟ أما دام عندنا لفظ مطلق غير مقيد الحمد لله. نظير هذا الشراب اللي فيه شكوك، بعض الناس ينكر عليك انك تمسح عليه، يقول طيب وش الدليل؟ ما هو الدليل؟ ما دام يسمى جوربا والشرع اطلق ولم يقيد الحمد لله، والله تعالى يعلم كل شيء. لو كان هناك قيود يحتاج إليها المسلم في عباداته بينها الله عز وجل إما في القرآن أو السنة. واضح؟ خلاص. أي واحد ينكر عليك يقول تعالى بيني وبينك السنة، هل هذا إزار ولا لا؟ سيقول لا أصبر، ما بعد رسالة مسكر ولا ما سكر، سيقول إزار كذا ولا لا؟ قل ما دليلك على أن الإزار المسكر حرام والسنة جاءت بإباحة الإزار المطلقة؟ المخيط كلمة هذه ما جاءت في السنة أبدا، ما في السنة لفظ مخيط. سمعت ما قال الرسول لما أرسل ما يلبس المحرم ماذا قال؟ أدده القميص لو كله منسوج بدون أي خيط حرام، والإزار والرداء لو كل مرقع حلال وكل خياط. كلمة المخيط هذه ما وردت لا في لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في لسان أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة. أول من نطق بها إبراهيم النخعي وهو من فقهاء التابعين رحمه الله، وهي كلمة لا تصح، بدليل أن الإزار المخيط والرداء المخيط المرقع يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز وهو مخيط. وأن القميص المنسوج بدون خياط حرام مع أنه ما في خياط. وانظر إلى هذه الكلمة كيف أوجبت الإشكال على الناس الآن. الآن يأتون الناس يستفتون يقول هل يجوز أن ألبس النعل المخرز بناء على إيه؟ على فيها خياط. واضح؟ الكمر هذا اللي فيه الخياط يجون يسألون عنه هل يجوز لبسه لأنه مخيط. فلو أننا بقينا على ما جاءت به النصوص لسلمنا من الإشكالات. نعم.